الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كان في آخر محاضرة قبل الأجازة، آخر محاضرة قبل الأجازة وليس بعد الأجازة، أجازة نصف العام يعني، كنا نتكلم عن الإمام الترمذي وقوله في كتابه في سننه: هذا حديث حسن، هذا حديث حسن غريب، هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقلنا ان شاء الله تجيبوا لنا سنن الترمذي كما اعتقد، كما اظن يعني، ونشوف هذه العبارات عنده والاحاديث التي حكم عليها لننظر فيها. طبعا انا عشان اخاطر اتاكد من هذا لابد اذهب لحديث الامام الترمذي وانظر في اسناده واترجم لرواته وابحث عن كلام العلماء في كل راو من جرح وتعديل لأصل إلى قول الترمذي هذا، عشان خطر أتأكد من قول الترمذي أن كلامه مطابق للواقع عن دليل، يبقى أجيب كتابه وأدرس أسانيده لأصل إلى الحكم، إما أنني سأتفق معه على هذا الأمر إن كنت في درجته العلمية ومساوي له، أو أننا سأختلف معه وأعلق عليه إن كنت أعلى منه علما، إن كنت أعلى منه إيه؟ علما. فالعلماء، الإمام الترمذي كان يعيش مع الإمام البخاري يوما بيوم، وما من حديث إلا وسأل فيه الإمام البخاري عن حكمه وعن العلة الموجودة فيه. والإمام الترمذي ألف كتابين في العلل، ألف كتابين في العلل، علل الحديث. الكتاب الأول كتاب صغير ملحق بالسنن، كتاب صغير ملحق بإيه؟ بالسنن. وكتاب كبير في العلل، عليكم السلام الله وبركاته، وكتاب كبير في العلل ماشي مشايخ، سماه العلل الكبير، جمعه ابن أبي طالب المكي، والكتاب موجود بين أيدينا، العلل الكبير. والإمام الترمذي من عادته الطيبة أن يسأل أعلم منه عن حكم كل حديث، عن حكم كل مشايخ، فكان دائما يسأل الإمام البخاري، وكان الإمام البخاري يجيبه عن كل حديث ويبين علته فيه. الإمام الترمذي لما صنف السنن كان الإمام البخاري ملازم له أو معه حديثا حديثا ومعه حكما حكما. لكن ما معنى قولهم هذا، أو قول الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح، أو هذا حديث حسن، أو هذا حديث غريب، أو هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ عاوزين نعرف العبارات هذه، لأن الشيخ مات وترك المعنى في بطنه ولم نقف على ما يقصده، وكذلك ما فهمه الإمام البخاري كذلك كان يفهم المغزى والمعنى، لكننا لا نعرف شيئا من هذا القبيل. تلميذه ومعاصر له، ومعاصر له لا بعد البخاري، ما مات بعد البخاري، بس هم علماء القرن الثالث الهجري، اللي هم علماء العصر الذهبي للسنة النبوية، عصر التصنيف، العصر الذي صنف فيه الأئمة أحاديث سيدنا رسول الله. فالأئمة الستة رتبوا أحاديث سيدنا رسول الله على الكتب الفقهية، رتبوا على الإيه؟ على الكتب الفقهية، كتاب الصلاة، كتاب الأول، كتاب مثلا الطهارة، ثم كتاب الصلاة، ثم كتاب الزكاة، ثم الحج، ثم كذا. سموا هذه الكتب في مصنفاتهم كتب فقهية. العلماء قالوا انهم رتبوا كتبهم الستة على الكتب الفقهية. الامام البخاري كان له مذهب فقهي الله أعلم به. والإمام مسلم كان له مذهب فقهي، والإمام أبي داود له مذهب فقهي، الإمام الترمذي له مذهب فقهي، الإمام النسائي له مذهب فقهي، الإمام ابن ماجه له مذهب فقهي. وطبعا نستطيع أن نأخذ مذهب كل واحد الفقهي من الكتب والأبواب التي عنوان بها للأحاديث التي جمعها. معايا مشايخ؟ فما هو وما معنى قول الإمام الترمذي هذا حديث حسن؟ طبعا الكلام ده كله موجود عندكم في الكتاب يا بنات، من صفحة 54. صفحة 54 يا بنات، عايزين نشوف نفهم قول الإمام الترمذي في سننه هذا حديث حسن، وهذا حديث حسن صحيح. ماشي، مفهوم لنا هذا حديث صحيح. معايا مشايخ ولا ايه؟ ومفهوم لنا هذا حديث غريب. لو قال هذا حديث غريب مفهوم، فمن غريب يعني ايه مشايخ؟ الغريب اللي هو ايه؟ طيب ماشي، يبقى الحديث الصحيح فاهمينه برضو ولا مش فاهمينه؟ اذا قال هذا حديث صحيح يبقى فعلا الشروط كلها منطبقة. يبقى احنا اذا قال هذا حديث صحيح فقط، يعني لم يذكر كلمتين مع كلمة صحيح، كلمة اخرى مع كلمة صحيح، يبقى الحديث الصحيح معروف لنا، والحديث الحسن معروف لنا، والحديث الغريب معروف لنا، يعني الكلمات المفردة مفهومة. معايا مشايخ؟ الا ان العلماء لما قرأوا في سنن الامام الترمذي وجدوا ان كلمة حسن دهيت قد تأتي بمعناها الاصطلاح المعروف لنا، وهو ما اتصل اسناده بنقل العدل الضابط ضبطا تاما والضبطا غير تام، مثلا ما اتصل اسنادهم بنقل العدل الضابط ضبطا ولو غير تام عن العدل الضابط ضبطا تاما ولو غير تام من مبدأ السند الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. ووجدوا عنده بيقول هذا حديث حسن، ودو طبقوا قاعدة الحديث الحسن المفهومة في تعريف الحديث الحسن، لم يجدوا هذا الكلام موجود فيه، بل وجدوه الى الضعف اقرب، بل وجدوه الى الضعف ايه؟ يبقى الامام الترمذي له اصطلاحات خاصة به، لما العلماء يطبقوا القواعد المعروفة لديهم على احاديث الامام الترمذي وجدوا ان المعاني تختلف عنده بعض الشيء في بعض الاحاديث. يعني الصحيح وجدوا عنده صحيح بالمعنى الاصطلاحي الذي ذكرناه، الحديث الحسن الحديث الحسن وجدوا حديث حسن بالمعنى الاصطلاحي الذي عرفناه ودرسناه، معنى حديث ضعيف وجدوا عنده ضعيف بالمعنى المفهوم عندنا، سواء كان ضعيفا لعدم اتصال الاسناد، هو الضعيف لعدم اتصال الاسناد كم نوع كما درسنا؟ ايوه ايوه ايوه، معلق والمعضل والمنقطع والمرسل، مش كده برضو ولا ايه؟ مدام السند غير متصل يبقى انتو عندي واحد من اربعة، اما معلق او منقطع او معضل او مرسل، مش كده برضو يا شيخ ولا ايه؟ وقد يجد ضعيف لعدم اكتمال الضبط، لعدم وجود الضبط. معايا مشايخ؟ والحديث لو اختل ضبطه بيبقى عندي مصحف او محرف او مدرج او متشابه او مقلوب، كل ده درستوه انتوا العام الماضي، المفروض انا ماليش دعوه بالكلام ده، المفروض اقول لكم العباره والحمد لله انتوا تفهموا بقيه معناها. يبقى هم لما نظروا في الاحكام التي حكم بها وقال هذا حديث حسن، ودي طبقوا مفهوم الحديث الحسن عند الامام الترمذي، وجدوا ان الحسن هذا غير مطابق للقاعدة التي اتفق عليها العلماء او اصطلح عليها العلماء، فقالوا ايه؟ قالوا يبقى يقصد بذلك الحسن اللغوي، يعني كلامه منمق مزركش حلو كويس 24 جراس لانه فقد بعض شروطه بالنسبة للاسناد او في الرواة الى اخره. ماشي مشايخ؟ يبقى عنده حديث حسن بالمعنى الاصطلاحي المفهوم لنا، وعنده حديث حسن اختلت شروطه او بعض شروطه بالنسبة لاسناده او رواته او مصطلحاته، ووجدوا ان لا ينطبق عليه الا الحسن اللغوي، يعني كلام جميل وحسن اللفظ. ماشي يا مشايخ؟ ماشي اتفقنا. يبقى عنده الحسن، يبقى عنده الحسن اما ان يكون حسنا اصطلاحيا كما اصطلح الائمة، او قد يكون حسن اللفظ لان اسناده لم يرق للعلماء ونظروا في رواته لقوا فيهم شيء من الضعف. ايوه حسن متنا مش حسن اسنادا. معايا يا مشايخ؟ اي نعم. وهو احنا احنا ما لحقناش نقوله لانه مات بدري خالص، لكن في عهده ما حدش يقدر كان يكلمه في عهده الا الامام البخاري. حد يقدر يقول له انت عملت كده ليه؟ ده الصغيرين اللي جوا بعده هم اللي بيقولوا هذا الكلام. الصغيرين اللي جوا بعده هم اللي بيقولوا هذا الكلام. وانا قلت لكم عبارة من الاول، قلت لكم مات والمعنى في بطنه كما يقولون، مات والمعنى في بطن الشاعر. والمعنى في ايه يا مشايخ؟ في بطنه. لكن لو كان الائمة الموجودين في زمانه، الائمة الموجودين في زمانه استطاعوا ان يكلموه في هذا، ده كان قرين البخاري، ده كان بيحتج امام البخاري بشيء، ده كان يرى احاديث البخاري ويخرج غيرها لان هي صحيحة على مذهبه ومنهجه وعلى شروطه. هل احتج عليه احد؟ العلماء في زمانه نظروا نظرة عميقة. تليفون ولا ايه؟ العلماء في زمانه مين؟ ده كان عنده في زمانه الامام البخاري وعنده غير البخاري كثير من الائمة. معاه مشايخ ولا ايه؟ كان يعني البخاري موجود في زمانه ومسلم في زمانه وابو داود في زمانه والترمذي والنسائي في زمانه وابن ماجه في وغيرهم من العتاولة اللي هم في الحديث كانوا ائمة في هذا الزمان. الامام القرطبي المفسر كان محدثا كبيرا، وفسر كتاب حديث وفسر كتابه بالاحاديث النبوية كده ولا مشايخ ولا ايه؟ والامام القرطبي وغيره غيره من الائمة، ابن ابي الدنيا وغيره. كان القرن الثالث مليء بعلماء الحديث في كل بلد، سواء كانت مصر او الشام او العراق او الكوفة او البصرة او المملكة العربية او كان الجزيرة العربية كمكة والمدينة، مدارس مدرسة مكة ومدرسة المدينة وغيرهم كانت مليئة بالائمة الكبار. لكن من يجاري هؤلاء؟ ومن يخاطب هؤلاء؟ ومن يعترض على واحد منهم؟ معايا مشايخ ولا ايه؟ ما قدروش، ما حدش قدر يعترض على واحد منهم لان كل واحد له شروطه اشترطها في لنفسه في رأسه، واتى باحاديث حسب هذه الشروط ودونها في كتابه. والعلماء في زمانه لما قرأوا هذه الكتب كانوا لا يستطيعون ان يناقشوا عالما من العلماء الذين جمعوا هذه الاحاديث ابدا باي حال. ماشي سيدنا؟ واحنا يا ريت كانوا ناقشوهم وطلعوا ما عندهم، كنا احنا ارتحنا وريحنا والناس كلها ارتاحت من التساؤلات المطروحة بالنسبة لمثل هذه الألفاظ. يبقى أنا عندي الحسن عند الإمام الترمذي نوعين، حسن اكتمل الشروط وتطابق مع أي مشايخ؟ مع القاعدة الاصطلاحية للحديث الحسن وكذا. نعم والله أنا هو الكتاب كله مكتوب عندك في الكتاب، لكن أنا لابد أحبش الكلام شوية يعني ولا ايه؟ عندك في الكتاب؟ ما عندك في الكتاب؟ خلي الشيخ سيدنا الشيخ سمير يبقى يقرا شويه، مش مشكله يعني. معايا مشايخ؟ يبقى انا عندي الحسن عنده، بعض العلماء نظروا دققوا في اسانيده فوجدوا انه قد يقول على حديث حسن. معايا مشايخ؟ وهو حسن اللفظ. ووجدوا برضه حسن وهو حسن الاسناد والمتن. ماشي؟ حسن فقط لا غير، انا بتكلم على الحسن فقط. اذا اطلق على حديث بانه حسن ونظروا في اسانيده ورواته حسب شروطه الذي استنبطوها ولم يذكرها، هو له شروط لم يذكرها للعلماء وانما وضعها في راسه وجلب احاديث مبنية على هذه الشروط، فلما طبقوا هذه الشروط التي استنبطوها من صنيعه، التي استنبطوها منين؟ من صنيعه، قالوا بأن هذا حسن مطابق للواقع حسب القاعدة الأصلية التي اتفق عليها الأئمة، وهو أنه في بعض الرواه خف ضبطه قليلا. بقول ود نظروا في أحاديث أخرى حكم عليها أيضا بالحسن لأنها لا تنطبق مع الواقع الاصطلاحي، وإنما نظروا على أنها حسنة اللفظ. ماشي يا مشايخ؟ ده موجود عنده. ما هو يا ترى كان قصده ايه؟ هم بيحللوا كلامه، العلماء بيحللوا كلامه، لكن هو ما قالش انا هقول حسن بمعنى كذا وحسن بمعنى كذا. ده هم بيستنبطوا من صنيعه في كتابه ان هذا حسن يعود لللفظ ولا يعود للإسناد. أي أنا ما أنا بقول لك أنا أدرس الأسانيد التي ذكر. ما هو أنت، ما أنا بقول لك أنت بالنسبة لك أنت، ما أنا بقول لك أنت بالنسبة للإمام الترمذي في هذا الأمر تجيب الحديث بتاعه وتدرس إسناده وتترجم لكل راوي في الإسناد وتجيب لي كلام الأئمة الذين ذكروا على في كل سنة نشيخ، وتجيب لي مجموع آراء العلماء في هذا الراوي، منهم من وثقه ومنهم من ضعفه ومنهم من تساهل ومنهم من كذب، وأنظر في هؤلاء الناس جميعا الذين حكموا على هذا الراوي كانوا أقرانه من بلده ولا بعيدين عنه ولا من تلامذته ولا من شيوخه. كل الاعتبارات دي لابد أحطها في ذهني عشان أصل إلى القول الحق الذي لا مرية فيه. ماشي يا مشايخ؟ الشيخ الألباني كان عنده ورشة عمل كبيرة جدا، قاعدين يعملوا هذه الأشياء وهو يقرأ ويحقق ويدقق معه حتى يصلوا إلى الرأي النهائي في هذا الراوي. قل لك هذا حديث صحيح رجاله ثقات إلا فلان الفلاني، ففلان ده هو من رجال فلان أو من رجال فلان، أو هذا ضعيف أو غير ذلك من أمور. الشيخ الألباني عمل كده. مين؟ أيوة، أمال عنده كله، عنده كل حاجة الإمام الترمذي. أنا بقول لك عند الإمام الترمذي، الإمام الترمذي حكم على كل إسناد عنده، لكن الإمام الترمذي فيه ميزة حيرت العلماء. يجي في اخر الحديث بعد ما يذكر الحديث بسنده يقول وفي الباب، في هذا الباب اللي انا بدي اقولكم ده، هو عن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، 10-15 صحابي رووا هذا الحديث غير الطريق الذي رويته لكم. فانتوا لو رجال روحوا دوروا على الروايات دي وتعالوا احكموا على هذا الحديث وستجدونه كما قلت لكم. ماشي؟ وبعدين الإمام البخاري ما اعترضش عليه ليه؟ ده هو لما كان بيختلف عليه حديث يروح للبخاري، ايه رأيك في الحديث الفلاني من رواية فلان؟ يقول له لا، الأصح عندي من رواية فلان الفلان، وهذه رواية ضعيفة لأن فيها فلان يهم أو فلان كذا أو فلان كذا وهكذا. العملية بحر واسع وغويط، وإحنا بنقول كلام كده على الشط، إحنا على الشط، وعشان نخش في الأعماق لابد ندرس رواة الإسناد. مين؟ ما دي تلاميذ كتير والله، التلامذة فاهمين. أصل أنا لا يوم أنا ما أقول أنا قلت حسن عشان كذا، وتلامذتي وشيوخي موجودين في عصري وأبين لماذا فعلت ذلك، يبقى أنا ضعيف، يبقى انا اسمي شيخ، لانه بيخاطب علماء زمانه. ما دام بيخاطب علماء زمانه يبقى يقول الكلمه كده بحيث انها ما تخرش الميه، وبعد كده يحيرنا احنا لانه لم يصرح ولم يبين لنا غير ذلك. نعم، ده احنا ده مش تلامذته، تلامذته قالوا حاجه، ده تلامذته فاهم وكانوا فاهمين مقصده لانه قاعدين قدامه وفاهمين هو بيقول ايه، الكلمه اللي بينطقها مفهومها ايه عنده، مفهومها بالنسبه لكل التلاميذ والشيوخ ايه. بقول لك العصر هذا عصر الامام الترمذي وجد فيه جبال الحفظ في السنة النبوية كالبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم وغيرهم وغيرهم، وسبقهم الإمام مالك بن أنس والإمام الدارمي وغيرهم، وسبقهم الإمام الزهري والعتولة سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، اللي هم الجبال الذين ثبتوا الأرض تحت أقدام الأمة. ماشي يا مشايخ؟ فالامام الترمذي قال حديث حسن، وحيرنا نحن يعني هو محتارين او معاكم اهو. فالعلماء لما نظروا في الحسن قال لك ده حديث ايه، ده حديث حسن اللفظ، اما اسناده ففي فيهم مقال، في بعضهم مقال يعني لا يصل الى درجه الحسن، اللي هو قد يكون سيء الحفظ، قد يكون مبهم، قد يكون منكر، ما احناش عارفين، احنا مش عارفين ايه. يبقى لابد لنا من دراسة إسناد كل حديث عند الإمام الترمذي قال فيه بأنه حسن لنصل إلى مقصود المصنف. مين؟ ده واحد العلماء كلهم عمالين يجتهدوا لحد النهاردة. العلماء عمالين يجتهدوا لحد النهاردة. منهم من يصل ومنهم من لم يصل. ماشي؟ نعم ايوه يا مسيدنا الشيخ، بقول لك لحد النهارده احنا في القرن، هو في القرن الثالث الهجري واحنا في القرن ال15 اهو 1434 ولسه بنتكلم في القضيه ومش عارفين ماذا قصد الامام الى يومنا هذا. يبقى عقول تحير ولا لا تحير؟ عقول تحير. نعم. امال ديمومه السنه تاتي منين؟ بتاتي من هذا الامر، وحفظ ربنا للسنة عشان ايه؟ عشان كلنا نقرأ، وصالحة لكل زمان ومكان ليه؟ عشان نقرأ ونستنبط حتى قيام الساعة. وانا قلت لكم عبارة اول يوم، قلت لكم في كل حديث ثبت عن رسول الله اشارة على انه من عند الله، فما ما لا يستهين احدكم بحديث رسول الله. واعلم ان كل ان من يطعن في حديث رسول الله ولا حديث واحد يفتى في آخر حياته، يفتن في حياته أو يفتن بعد مماته. ماشي يا مشايخ؟ لأنه من عند الله. ضعيف، أصل الضعيف ضعف من قبيل الرواة الذين رواه، لكن فيه ضعيف معمول به تعددت طرقه وعمل به الأئمة، كما بعضهم عمل به في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال، وبعضهم عمل به في الأحكام الشرعية كأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم، عملوا به في الضعيف في الأحكام الشرعية. تقرأ في سنن أبي داود تلاقي ضعيف، عند الترمذي عنده ضعيف، لكن هو مرتب على الأبواب الفقهية. يبقى عمله في الأحكام الشرعية ولا ما عملش به في الأحكام الشرعية؟ عمل به في الأحكام الشرعية وهو ضعيف. أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، وقلت لك كل واحد له مذهبه الفقهي الذي طبقه بحذافيره على نفسه، ومن تبعه طبقه أيما تطبيق، وهو مذهب مستقل بذاته استدل عليه بحديث رسول الله ولو كان ضعيفا. لأن ضعفه عنده من مين؟ ضعفه عنده من مين؟ من راوي. وبعدين يقول لك ده اتصل العمل به من لدى رسول الله حتى يومي هذا، وهو ضعيف عشان سبب راوي. أعمل به ولا ما أعملش به؟ ده هو عمل به هو، وحطه تحت باب فقهي، وعمل بهذا الفقه طول حياته حتى موته، وعمل به تلامذته من بعده. يبقى اذا وهو ضعيف، يبقى انا عندي ضعيف معمول به. ليه؟ لانه اتصل العمل به من سيدنا رسول الله حتى ما حتى فعل الامام الذي فعل او اخذ بهذا الحديث الضعيف. ماشي يا مشايخ؟ يبقى ادي قوله حديث حسن. ولو قال صحيح، صحيح، من لم يجدوا شك ولا مغزى تاني في الصحة عنده، لأنه ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط من مبدأ السند إلى منتهى. اتفقنا يا مشايخ؟ عنده الصحيح والحسن والضعيف في الكتاب. ايه؟ لا لا، ما جاش في الصحيح كده، لان لما يقول صحيح يا سيدنا الشيخ، ده العلماء استنبطوا من قوله حسن ان عنده حديث حسن بالمفهوم الاصطلاحي وحسن بغير المفهوم الاصطلاحي. ماشي يا سيدنا؟ الصحيح هيقولوا حسن ازاي؟ حسن اللفظ، صحيح اللفظ ازاي؟ ما هو لو صحيح اللفظ هيبقى صحيح السند، يبقى صحته جاءت من سنده ومن متنه الى اخره، انتهت القضيه. خلاص انتهت القضيه، قولا واحدا صحيح، وجدوه طبق كل هذا المعنى الاصطلاحي في كل حديث حكم عليه بالصحه. طب اذا قال هذا حديث حسن صحيح، يلا يبقى بالعلماء، العلماء هم اللي بيفكوا اللغز هذا. قالوا ده الحديث عند الامام الترمذي مروي بطريقين. الحديث الذي قال فيه حسن صحيح مروي باسنادين، له طريقين، طريق حسن اختل ضبط الراوي قليلا فيه، وطريق اخر صحيح وجدوا ان الضبط تام عند كل الرواه. من اجل ذلك قال الامام الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ده راي، ده يا مشايخ ده راي. يبقى العلماء عشان يخرجوا من قول الامام الترمذي هذا حسن وهذا حسن صحيح، بداوا يطلعون اقوال من عند انفسهم وكانها استنباطا من فعله في صحيحه، قالوا لنا هذا الكلام. ليه؟ لانه مات وترك المعنى في بطنه. قول يا سيدنا. لا ده انا قلت لك عنده، ده بيروي في ساعات بيروي الحديث ب 15 اسناد. ايوه بقول لك، وفي الباب عن ابو هريره وعمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وفاطمه وكذا وكذا، ده كذا اسنادهم. ايوه ما هو الصحابي ده هو روى عنه واحد تاني وواحد تابعي تاني وتابعي. لا يقول لك انت شيخ اشتغل انت، انا حافظ. هو بيقول انا حافظ كل هذه الطرق، فروح انت اشتغل. انا جبت لك الطريق اللي ماشي حسب شرطي اهو، وحكمت لك عليه هذا الحكم، وبقول لك ان انا احفظ هذا الحديث من روايات فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وعليك انت تجتهد تجيب لي هذه الطرق وتشتغل. مين؟ الشيخ الترمذي بيذكر سنده، بيذكر في الحديث الاصل عندي في كتاب، استنى يا سيدنا، حديث الباب عنده بيذكره باسانيد لنفسه من اول الترمذي حتى سيدنا رسول الله عن عمر، ده اصل في الباب عنده. وبعد ما بيخلص هذا الطريق ويذكره لك في الباب الفقهي، يقول لك وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. ولم يصنع هذا الامر الا الامام الترمذي، ويمكن ابو داود في قليل من عمله، بل وفي الباب مرة ولا مرتين ولا ثلاثة في اي باب. ماشي سيدنا؟ لما هو ما قالناش خد اشتغل فيه، ده بيقول ده انا بيستدل على حفظه لسنة رسول الله بكل الطرق التي درسها وحفظها عن شيوخه، لكن بيديك دليل تقوي به اسنادك لو انت شكيت في الحكم ده هو بتاعي. لا ده الباب ده هو فيه فلان وفلان وفلان وفلان، عشان تروح ترجع لكل هذه عشان تقوي الرواية اللي عندك. لا مش قصد التواتر كلها احد، كلها احد. ما انت لما تيجي تطبق التواتر اللفظي والتواتر المعنوي هتلاقي نفسك سايح شوي. فهو لا يا مولانا، مش ليس بشرط. لو يا سيدنا لو ذكر تسعة من الصحابة عنهم تابعي واحد عن التسعة دول، عن التابعي هذا 100 واحد من أتباع التابعين، ما يبقاش متواتر. اي الصحابة. ايوه عندنا اي جوب يعني، يعني انت ما انا بسألك، ما انا بقول لك حاجة، قد يكون هذا الحديث المتواتر من طرف الصحابة من طريق الصحابة روى عن التسعة دول واحد فقط لا غير من التابعين، روى اثنين من التابعين، روى ثلاثة من التابعين، ماشي اسمه الشيخ، وروى عن الواحد او الاثنين او الثلاثة من التابعين مئات من اتباع التابعين، يبقى اختل شرط التواتر. انا ادرس الاول واتأكد واتحقق واحكم واتكلم على كل شيء، مقدرش انا احكم بجزافي كده، لابد انا ادرس بالتفصيل. ولذلك في مادة مهمة جدا هي مادة دراسة الاسانيد عشان اطبق بيها كلام الائمة، واشوف الائمة لما حكموا على هذا بالتواتر اقول ايوه الناس دول كانوا حفاظ اثبات ثقات، لما حكموا حكموا حكم مطلق لا لا لا ينازعهم فيه احد، حكموا على هذا بالتواتر وحكموا على هذا بالقلب وهذا بالتشابه وهذا بكذا، هم قالوا خلاص انتهت القضية. ماشي، احنا كلنا لو اشتغلنا يا مشايخ وجبنا الأمة كلها تشتغل مش هنخرج عما قاله الأئمة من العلماء، علماء القرن الثاني أو الثالث أو الرابع الهجري، أبدا لن. ومهما فعلنا ومهما قلنا ومهما اعترضنا على الإمام فلان الفلاني، مهما قلنا ان البخاري عنده احاديث ضعيفة كالاصوات الناعقة التي تتكلم يمينا ويسارا، لو درسنا كل حديث الرواه لن نخرج عما حكم به. وكذلك كل امام، ما الامة كلها لو درست حديث واحد لن تخرج عما حكم به الامام مسلم، وهكذا. احنا بس بنلعبط في المية العكرة زي ما يقولوا، يعني نعكر المية على الأئمة وبس فقط لا غير، لكن المية عندهم صفية رائقة، احنا بنعكرها، احنا مشايخ بن ايه بنعكر. يبقى قوله حديث حسن صحيح، العلماء بيقولوا ده هو روى حديث بإسنادين، احدهما حسن واحدهما ايه صحيح، ويعني كأنه يقول لك فتش عندي ستجد هذا الحديث، كأنه يقول لنا فتش وستجد أن لهذا الحديث إسنادين أحدهما حسن وأحدهما إيه. العلماء قعدوا يفتشوا في كتابه ويدرسوا روايات الحفاظ، مش إحنا الحفاظ، الأئمة الكبار قديما في القرن الرابع والقرن الخامس، وأنا قلت لكم القرن الرابع قرن الاستدراكات والقرن الرابع قرن الإلزامات والقرن الرابع قرن المستخرجات على الكتب الستة، يعني كل مجموعة أئمة كل إمام مسك كتاب الإمام البخاري وخرج أحاديث بأسانيد لنفسه، التقى مع الإمام البخاري بشيخه أو شيخ شيخه ووصل إلى اللفظ أو قريبا منه. القرن الرابع اسمه قرن أي مشايخ الاستدراكات والمستخرجات والتخريج للحديث الصحيح، جلدوا الأئمة كالإمام ابن حبان والإمام ابن خزيمة، راحوا جلدوا البخاري ومسلم وخرجوا أحاديث صحيحة على شروط لأنفسهم تشبه شروط البخاري ومسلم، لكنهم هل وصلوا إلى ما وصل إليه البخاري ومسلم؟ يبقى جابوا عند القرن الرابع والخامس قعد الأئمة يشتغلوا شغل عجب عشان خاطر يصلوا الى ما وصل اياه اصحاب الكتب الستة، مستخرجات على البخاري، مستخرجات على مسلم، مستخرجات على ابو داود، مستخرجات على الترمذي، مستخرجات على النسائي، وهكذا ملأوا الدنيا كتب تسمى المستخرجات على الصحيحين، قعدوا يتشبهوا بهم. وتشبهي تشبهوا بايه؟ كان بيقولوا تشبهوا بايه؟ ها؟ الله، أسير خلف ركاب النجب ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوج، فإن لحقت به من بعد ما سبقوا فذاك إيه، فكم لرب السماء في الناس من إيه، وإن ضللت بقاع الأرض مقتعرا فما على أعرج من ذاك من حرج. ربنا اللي قال كده، ليس على الأعرج حرام. ماشي يا مشايخ؟ يبقى الرأي الثاني ايه يا مشايخ؟ بيقول لي ان لو قال حديث حسن صحيح يبقى هذا الحديث مروي عند الامام الترمذي باسنادين، اسناد لو انتوا خرجتوه ودرستوه هتلاقوه حسن، واسناد لو انتوا خرجتوه. مش الترمذي اللي قال كده، ده احنا اللي بنقول كأن الامام الترمذي يحدثنا ويقول ستجدوه باسنادين، واحد صحيح وواحد حسن، لذلك قال فيه حسن صحيح. ده رأي بعض العلماء. بعض العلماء قال لك لا، ده احنا درسنا الأحاديث التي قال فيها حسن صحيح فوجدناها بإسناد واحد فقط لا غير عنده. ده احنا درسنا الأسانيد كلها عنده، ما قال فيه حسن صحيح فوجدنا كثير من الأحاديث فيها لها إسناد واحد وقال فيه حسن صحيح، يبقى نقض هذا الكلام. ماشي يا مشايخ؟ يبقى الكلام ده منقوض ولا غير منقوض؟ كلام منقوض، بأن عنده حديث من الأحاديث أو بعض الأحاديث لما درسها الأئمة وجدوا لها إسناد واحد فقط لا غير وقال فيه حسن صحيح. مين الترمذي؟ لا، ده احنا اللي بنضحك على نفسنا، ده احنا اللي بنضحك على نفسنا، لأن احنا عندنا قصور. لا احنا بنجتهد، احنا ما زال شوف الشيخ الالباني والشيخ ابو اسحاق ومن اتى قبله من سيأتي بعدهم، ماشي سيدنا الشيخ معاصرين لنا، وكلهم بيكتشفوا الجديد مما ذكره الائمة سابقا. الائمة كانوا حفاظ وعرفوا كل صغيرة وكبيرة وكتبوا لعلماء قومهم، ما كانوش يقدروا يكتبوا اوسع من كده، مش اوسع من كده يعني علما، لا شرحا، ما يقدرش يفسر لك اكثر من كده زي ما بقول لك، لانه يعاب عليهم انهم اسهبوا في الشرح لنا. ايه ماشي ايه لا ده كده ايه ماشي معاك ايه ماشي انا ماليش دعوه. لا ده أنا ما بقولكش يا سيدنا الشيخ أدرس من هنا لحد الإمام البخاري، لا ده أنت لو كان الأمر كذلك هنضعف كل الأحاديث، بل سنحكم عليها بالبطلان. ده أنا بقولك يا سيدنا الشيخ، قلت لكم قاعدة مرة زمان أنتم ما بتاخدوش بالكم بالكلام، قلت لكم الحديث المتواتر لما تحكم عليه تحكم عليه من قبيل ثلاث طبقات فقط، ماشي؟ طبقة التابعي وتابع التابعي، ماشي، وتيجي حنزود كمان طبقة في الحديث غير المتواتر اللي هو حديث الآحاد اللي هو عند البخاري ومسلم وغيره، لو حكمنا نحكم من قبيل أربع طبقات فقط لا غير أو خمسة. قلت لكم هذا الكلام زمان، قلت لكم اوعوا تتعدوا هذا، لأن انتوا لو تعديتوا هذا حتضعفوا حديث سيدنا رسول الله، لأن في علماء ضعاف جو حتى يومنا هذا، بل قد يكون من ضمن علماء الحديث شارب خمر يتسكع في الطرقات وعمل نفس محدث. فلو حكمت على الحديث من قبيل بيقول انا عندي اسناد متصل ولي اسناد متصل، لو حكمت عليه الحديث من قبيل اسناده المتصل ضعفت حديث رسول الله وجعلته منكرا، لان انا عندي ناس كانت مال النبي واتغدت بالصحابة وعمل نفسها محدثين. سيدنا الشيخ سمين، فانت لو حكمت من دلوقت على حديث رسول الله من علماء فلان عن فلان عن فلان حسب الاجازه اللي مكتوبه على الكرتون دي بالكمبيوتر واحكم على كل راوي، يبقى انا حصل لحديث رسول الله بالضعف او بالوضع. ماشي يا سيدنا؟ هذه قضيتي. فانا ماشي يا مشايخ، فانا كما قلت لكم مؤكد، احنا العلماء كلهم بيحكموا منين؟ من عند البخاري وسنده، مسلم وسنده، ترمذي وسنده، وهكذا. ولما بيحكموا على احاديث علماء القرن الرابع كالامام المستدرك للحاكم او الدارقطني او من اتى بعدهم، العملية هتطول معانا وحنضعف احاديث كثيرة جدا للغاية. ماشي مشايخ؟ ده انا بقول لك من اقرب طريق لا تتعدى هذه الخطوط الحمراء بالنسبة لحديث سيدنا رسول الله. لكن احنا لو جربنا وقعدنا يا سيدنا الشيخ سمير نحكم هنضعف بل هنوضع احاديث كثيرة جدا بالنسبة للاسناد. ايوه انا بتكلم. ايوه لا الشرح قل كما تحب اشرح كما تحب وتهوى. ايوه لا اشرح في حديث سيدنا رسول الله بشرط انك انت تلتزم قواعد العربية كلها. ماشي يا مشايخ؟ تلتزم القواعد، قواعد الشرح عند المحدثين زي قواعد التفسير، ادوات لا بد لها للمفسر، المفسر له ادوات لا بد ان يلم بها من اجل تفسير كتاب الله. ماشي. اول حاجة يعرف معاني حروف الجر. مع مشايخ ده حروف الجر لها معاني ومعاني متعددة لابد ان التزم بها عشان لما فصل كتاب الله ما اقولش هذا الحرف زائد، لا ده له معنى ومعناه يؤدي الى كذا الى كذا. بعض المفسرين كان بيقول لك هذا حرف زائد الى اخره. خلونا هنا في الحديث. كذلك حديث سيدنا رسول الله في شرحه لابد ان تلتزم الادب مع سيدنا رسول الله عندما تشرح له حديثا. معايا مشايخ؟ يبقى احنا قلنا كلمتين اثنين فقط لا غير، حسن وحتة واحدة من حسن صحيح. بعض العلماء لما قال لما وجدوا ان هناك حديث واحد قال فيه الامام الترمذي حسن صحيح ووجدوا ان هذا الحديث له طريق واحد ارادوا ان يخرجوا الامام الترمذي من هذا العبء علينا الثقيل، قال لك لا ده هو صحيح اسنادا لكنه حسن لفظا. ايه حسن الناس صحيح الاسناد؟ ده عاوزين يخرجوا قول الامام الترمذي حسن صحيح لاسناد واحد. يا اخي احنا نقول احنا كده، لكن هم ما يقدروش يقولوا كده. ده انا بقول لك بعض العلماء اللي قالوا، بعضهم قال انا عاوز اخرج من العهده دي، عودة ان الامام الترمذي جاب لي حديث واحد بسند واحد مثلا له ايه ده الرأي لا ده بيخرج من عهدة الرأي الثاني، من تناقض الرأي الثاني. هو قال لي حسن باسناد وصحيح باسناد، قال لا ده عنده اسناد واحد حكم عليه بانه حسن صحيح. اطلع منها ازاي؟ قال لا ده هو حسن اللفظ صحيح الاسناد والمثل. ليبرر له هذا الامر إذا جاء في حديث واحد وقال حسن صحيح يبقى كأن الصحة من سنده ومتنه، وحسنه هذا حسن للفظه الذي جاء به. معي مشايخ ولا ايه؟ ده في آراء كثيرة جدا متعددة ياما جو. يبقى أنا قلت بالنسبة لحسن قلنا كلام، وحسن صحيح قلنا رأي واحد فقط لا غير. بالنسبة لقول الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح قلنا رأي واحد أنه حسن بإسناد وصحيح بإسناد. فإذا جاءني حديث واحد وقال فيه حديث حسن صحيح وهو طريق واحد خرج العلماء هذه الورطة وقالوا صحيح سندا ومتنا حسن لفظا. ماشي؟ حب يطلعون كل ده برضه اجتهادات والله، والمعنى في بطن الشاعر. والمعنى بطن مين يا سيدنا الشيخ؟ بطن الامام الترمذي. بس ما كانش شاعر الامام الترمذي، ما كانش شاعر. ايه تاني عندك شيخ سمي؟ حسن غريب. ايه ماشي، ما هو ده. اهلا اهلا سيدي، تسلم ايدك الله يسلمك يا رب. ايه ما انا بقول لك العلماء لما قالوا ده عنده حديث واحد وقال فيه حسن صحيح، اذا انتصف شعبان مش كده برضه ولا انتصف رمضان؟ ايوه. فاي فلا تصوموا، ده حديث حلو لفظه حلو لكن هو صحيح سندا ومتنا. ده عاوز يخرج من عودة هذا الحديث، قال ده هو صحيح سندا ومتنا لكنه حسن اللفظ، اذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا. ما سيدنا شيخ، فالجماعة المعترضين قال لك لا سبحان الله انت بتقول هذا الكلام ليه؟ ده انا عندي الموضوع حسن اللفظ ايضا. ما كانش الرجل اللي قال هذا الرأي كان نايم 100% كان نايم. اللي بيعترض على الحديث الصحيح بأنه صحيح سندا ومتنا، لكنه حسن اللفظ. قال لا، ده الموضوع ما هو حسن اللفظ، بقول هو كان نايم. ليه كان نايم؟ لأن عندي قول الإمام الترمذي صحيح حسن صحيح. مين؟ الإمام الترمذي قال حسن إيه؟ وإحنا قلنا صحيح إسنادا ومتنا حسن اللفظ. فأنا ما جيش أعترض عليك وأقول لك ما الموضوع حسن اللفظ كده، كلمة كده مقبولة. ليه؟ لأن أنا بقول لك حسن صحيح، فكيف تقول لي بأن الموضوع حسن اللفظ وتعترض على قولي هذا اللي بخرج به الإمام الترمذي من الورقة؟ ماشي، بقول لك برضو ده الموضوع حسن اللفظ، يبقى أنا كنت نايم وأنا بقول هذه العبارة، هذا الحكم. ليه؟ لأن الموضوع ما هو صحيح، لأن الموضوع إيه؟ ما هو صحيح. والموضوع صحيح يا مشايخ ولا موضوع مكذوب؟ الموضوع صحيح ولا مكذوب؟ يعني الحديث الموضوع مكذوب، فكيف يكون صحيحا؟ هو حسن اللفظ لكنه مكذوب. لكن ده انا بحكم على حديث صحيح السند والمتن، صحته في سنده ومتنه وحسنه في لفظه. ما تجيش تعترض عليا تقول لي ده الكلام ده بأهده بأن الحديث الموضوع حسن اللفظ. ما انت حكمت على نفسك بتقول لي موضوع، انا بتكلم في الحديث يا مشايخ الصحيح، الصحيح اللي هو حسن اللفظ. ما تجيش تقول لي ما هو الموضوع حسن اللفظ، الجهة منفكة. جهة ايه يا مشايخ؟ ده صحيح وده ايه؟ وده موضوع، ده حسن اللفظ وده حسن اللفظ، بس الجهة منفكة. انا بتكلم على الصحيح الحسن، حسن لفظه، وما بتكلمش على الموضوع اللي هو حسن اللفظ. اشرب الشاي هنتعب. الله تعالى اعلى واعلى. كفايه كده، احنا قلنا كلمتين اثنين فقط لا غير، كلمتين اثنين فقط. ايه يخشوا وما دخلوا وما يخلوش اسم شيء. ماشي، ايوه ماشي، حسن اللفظ. بس انا بقول لك الجهه منفكه، ده صحيح وده الموضوع. ما جيش اي حسن. ايوه، لكن الموضوع بقي يقول ما هو الموضوع، قد يكون الموضوع حسن اللفظ. انا بعترض على كلمه صحيح وحسن سندا ومتنا، وسنده ايه ومتنه حسن. ما جيش اعترض على العباره دي واقول لك ما الموضوع حسن اللفظ. ايوه بيقارن بالموضوع، بس الجهه منفكه. انا بحكم على حديث صحيح سندا ومتنا، وانت بتجيب لي حديث مكذوب. ابن دي خلاص انتهت القضيه الموضوع. ايوه بالظبط كده، هذه القضيه كلها. ما هذا خلصنا التعريفات دي؟ احنا قلنا نجيبوا كتاب الترمذي وكتاب وتقريب التهذيب للحافظ ابن حجر عشان نشوف المراتب، نشوف الكلام ده والحاجات دي. الخطابي، نعم، ده هنجيب وقارن بين الآراء وفسر لي واعمل لي وكل حاجة. باشمهندس سمير لما بديله رسم كده معماري، بيبقى الرسم المعماري عامل له، أنا برسم عمارة أساسات وحوائط وأعمدة وكهرباء وشبابيك، مش ده برضه ولا إيه؟ بدخل كل رسم لوحده مستقل بذاته، وهو عمارة واحدة. مين أنا أسألك؟ أنا بقول لك بتعمل رسم برضه للشبابيك ولا لأ؟